الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قبل أن أستكمل ما كنت قد بدأته، أريد أن أقول أنني وقع لي بعض أوهام في المحاضرة السابقة، فأريد أن أبين الصواب فيما ذكرت. ذكرت بشأن الحديث الذي رواه سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى، وهو الذي فيه وإذا قرأ فانصتوا. ذكرت أن النووي قال في شرح مسلم، اختلف الحفاظ في هذه الزيادة، فروى البيهقي عن أبي دود أنها قال إنها ليست محفوظة أو هي وهم، وروى كذلك عن أبي عبد الله عن أبي علي الحافظ أنه قال ليست محفوظة أو هي وهم. وذكرت أيضا بالإضافة إلى ما كنت قد ذكرته قبل ذلك، لا أريد أن أذكر ما كنت قد ذكرته كله، ذكرت أن النووي قال واجتماع هؤلاء الحفاظ على عدم ثبوت هذه الزيادة أو على الوهم في تلك الزيادة يقدم على تصحيح مسلم لها. هذا القول إنما هو قول أبي علي الحافظ، ولكن الشاهد أن النووي لما ذكر هذا الكلام أقره ولم يتعقب، بمعنى أنه رأى أيضا أن هذه الزيادة تعتبر وهما من سليمان التيمي، لأن جماعة من الثقات الأثبات في قتادة رأوا الحديث بدون ذكرها، فترجح وهم سليمان في إثبات تلك الزيادة، فكأن النووي نقض القاعدة التي سار عليها في كتابه التقريب وفي شرح مسلم بالنسبة للأحاديث التي تعقبها الدارقطني، ونقضاه أيضا في كثير من المواضع في كتبه، لأنه رأى أن الزيادة إن كانت من ثقة ولم تكن مخالفة أي منافية من كل الوجوه لما راه الثقات الحفاظ أو لمن هم أثبتوا منه، كان يرى أنها تقبل، سواء كان ساكتون عنها أكثر ضبطا وحفظا من الذي ذكرها أو لم يكونوا، وسواء اتحد المجلس أم لم يتحد. في هذا الحديث نقض ذلك وسكت على ترجيح أن هذه الزيادة وهم من سليمان التيمي. هذه نقطة. الأمر الثاني، ذكرت بشأن حديث أبي هريرة، والذي فيه أيضا وإذا قرأ فانصتوا، أنه وهم محمد ابن عجلان أو وهم أبو خالد الأحمر في رواياته عن محمد بن عجلان عزيز بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة هذا الحديث بزيادة وإذا قرأ فانصتوا. وذكرت وجوها من وجوه الترجيح التي تدل على أن أبا خالد الأحمر هم في تلك الزيادة. تابع أبا خالد الأحمر على روايتها محمد بن سعد الأنصاري عند النسائي وهو ثقة أو صدوق، ولعل قائلا يقول إنه ما دام قد توبع أبو خالد على رواية هذه الزيادة عن محمد بن عجلان من ثقة أو صدوق فتكون في تلك الحالة محفوظة. هذا أيضا لا يكون مرجحا لثبوت تلك الزيادة. لماذا؟ لأنه وإن كان قد تابع أبا خالد غيره وثقة أو صدوق، إلا أنه تفرد محمد بن عجلان برواية هذه الزيادة دون من روى الحديث عن زيد بن أسلم، أو دون من روى الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ودون من روى الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة، ودون من روى الحديث عن أبي يونس مولى أبي هريرة، ودون من رواه عن أبي علقمة عن أبي هريرة، وكذلك لم يروي تلك الزيادة الليث بن عجلان الليث بن سعد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة إلى غير ذلك من وجوه الترجيحات التي ذكرناها. فكأن الوهم إذن يكون من محمد بن عجلان، وحكى البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام، أو روى البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام عن أبي حاتم أو عن ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال هذا من تخاليط ابن عجلان، من تخاليط ابن عجلان، فكأنه ذهب إلى أن هذا الوهم من ابن عجلان، وذهب البعض لأنه وهم من أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان، وهذا قول أبي داود أنا أذكر هذه النقطة في هذه المحاضرة من أجل أنني لم أذكرها في المحاضرة السابقة حتى تتم الفائدة، حتى لا يكون هناك كلام لمن يظن أن هذه الزيادة تعتبر ثابتة من حديث أبي هريرة لأنه تابع محمد بن سعد أبا خالد الأحمر على روايتها عن محمد بن عجلان، سواء توبع أم لم يتابع فالوهم يكون من محمد بن عجلان لمخالفته لمن روى الحديث عن أبي هريرة من الطرق التي ذكرناها. ومحمد بن عجلان صدوق إلا أنه اختلطت عليه حديث أبي هريرة، فتفرده بزيادة دون الثقات الأثبات في حديث لا يعتمد عليه لأنه ليس ممن يحتمل تفرده، هذا إذا كان غيره من الثقات الأثبات الحفاظ في الشيخ لم يذكروا هذه الزيادة التي تفرد بها. بعد ذلك أنتقل إلى ما كنت أريد أن أتكلم فيه، وهو طريقة ابن حجر في الحكم على الزيادة، وبعد ذلك أكمل بعض الأمثلة التي فيها زيادات وتفرد بعض الثقات بروايتها لكي أبين حكم الحفاظ عليها. ابن حجر هو الإمام الفحل في الحديث وغيره ومن أمة النقد وجرح والتعديل لم نتبين له موقفا محددا من زيادة الثقة، فيمكننا أن نقول إنه كان يرى أن زيادة الثقة تقبل إذا لم تكن مخالفة لما رواه الثقات الحفاظ الآخرون. وأما بالنسبة لزيادة الثقة التي تكون مخالفة لما رواه الثقات الآخرون فإنه كان يرونها مردودة. أما بالنسبة للزيادة التي ليست منافية لما رواه الثقات الأثبات في الشيخ فهذه الزيادة لا يمكننا أن نجزم بأنه يقبلها أو يردها، لأنه ليس له رأي محدد بالنسبة لتلك الزيادة كما سأرجحه. وأذكر هذا لكي يتبين لكل ذي عينين أن ابن حجر إن كان قد سكت عن بعض الزيادات في البخاري أو في غيره أثناء تحقيقه أو تخريجه أو شرحه لبعض الأحاديث فلا يحتج علي أو على غيري بأن ابن حجر سكت عن تلك الزيادة وبالتالي تكون محفوظة، لأنه من الناحية الأخرى ذكر زيادات وحكم عليها بالشذوذ مع أن العلة هي العلة، يعني رواه الثقات وسكت الآخرون عنها فرأى في بعض المواضع أنها محفوظة فسكت عليها، ورأى في بعض المواضع أنها غير محفوظة فتعقبها فتناقض حكمه. وعلى هذا فيمكننا أن نقول إن ابن حجر يقبل الزيادة أو يردها. لماذا رجحت ذلك؟ لأنه ذكر في النكت على ابن الصلاح عندما تعرض لتعارض الرواة في الوصل والإرسال قال بعد كلام من كثير: والحق أن زيادة الثقة لا تقبل دائما، ومن أطلق القبول يعني من قال تقبل مطلقا من الفقهاء والأصوليين فلم يصب. ولكنهم قابلوا الزيادة إذا استووا في الوصف ولم يتعرض بعضهم لنفيها لفظا ولا معنى. من هذا الكلام؟ يريد أن يقول إن من أطلق وقال الزيادة من الثقة تقبل دون أن يقيد بشيء من الفقهاء والأصولين لم يصب، لأن القول بقبول الزيادة مطلقا خطأ، وذهب إلى أن الحق أنها تقبل بشرطين: إذا استوى الزائد أي الذي روى زيادة في الحفظ والضبط والإتقان مع من لم يزد، والشرط الثاني ألا يروي بعض الذين سكتوا عن الزيادة ألا يروي لفظا منافيا لها لا في المعنى ولا في اللفظ. فكأنه يرى أنه إذا استوى من روى الزيادة في الوصف، يقصد بكلمة الوصف يعني الضبط والحفظ والإتقان، إذا تساوى من روى الزيادة مع من لم يرويها في الوصف، ولم يروي بعض الذين سكتوا عنها ما ينافيها أي ما يخالفها لا في اللفظ ولا في المعنى، كانت مقبولة. هذا هو الذي يفهم من عبارتي هذا. يعارضه أنه لما تعرض لحديث أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي، ذكر أنه رواه النعمان ابن عبد السلام عن شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى موصولا، والنعمان بن عبد السلام والنعمان بن عبد السلام ثقة، فكأن النعمان زاد زيادة في الإسناد وهي الوصل، وذهب ابن حجر إلى أن هذه الرواية شاذة، لأن ثقات الأثبات من أصحاب شعبة وسفيان رأوا الحديث عنهما مرسلا، أي دون ذكر أبي موسى في الإسناد، فهذا يناقض قوله الذي ذكرته، لأنه في هذا الحديث روى ثقات الأثبات عن سفيان وشعبة الحديث مرسلا، وأتى النعمان بن عبد السلام فرواه عنهما موصولا والوصل زيادة في الإسناد، وما دامت هذه الزيادة ليست منافية لما رواه الثقات الأثبات من أصحاب شعبة وسفيان، فعلى قوله الأول تكون مقبولة. ومع ذلك قال هذه رواية شاذة، لأن ثقات الأثبات من أصحاب شعبة وسفيان روى الحديث عنهما مرسلا. هذا وجه. لما ذكر ابن الصلاح في مقدمته أن الزيادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فذكر منها القسم الأول وهو إذا كانت الزيادة منافية لما رواه ثقات الأثبات فإنها تكون مردودة. قال ابن حجر في نكته على تلك اللفظة وما ذكره بشأن تلك الزيادة من ناحية الرد نوزع فيه، يعني ليس الإجماع منعقدا على أن هذه الزيادة تترد، قال أنه جزم ابن حبان والحاكم بقبول تلك الزيادة، أو جزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بأن هذه الزيادة تقبل، أو جزموا بأن الزيادة تقبل مطلقا في سائر الأحوال سواء اتحد المجلس أم لم يتحد، وسواء كثر عدد الساكتين أم لم يكثروا. وذكر أن ممن ذهب إلى هذا الشيخ محيي الدين النووي، وتعقب هذا أي اعترض على هذا، أي يريد أن يبين أن هذه الطريقة لا تقبل، لأنه إن كانت الزيادة مخالفة لمروثقة الأثبات فكيف تكون مقبولة؟ رد هذا بوجه من وجوه الرد، ومختصره أنه إذا اتحد مخرج الحديث وروى الحديث عن الزهري مثلا جماعة من إثقات الأثبات فيه، وزاد في الرواية عنه من هو أقل منهم ضبطا وحفظا زيادة تخالف ما رووه عن الشيخ، وهم العالمون بحديثه الحافظون له. إذا روى من كان أدنى حفظا أو كان أقل حفظا وضبطا منهم زيادة تخالف ما رواه الثقات الأثبات، فإنه يغلب على الظن وهمه لا وهمهم، لأنهم يبعد عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة، فلو رواها الشيخ لحفظوها كما حفظوا بقية الحديث، ولسمعوها منه كما سمعوا من بقية الحديث. فإذا زاد الراوي وهو أدنى منهم حفظا وضبطا وتثبتا زيادة تخالف روايتهم، فإنه يترجح ألا تكون مقبولة. واستشهد لذلك بما ذكراه عن الشافعي في الأم في كتاب العتق، لما تعرض لحديث مالك، الحديث أسوقه لكي يفهم المقصود من الزيادة التي زادها مالك. الحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث واختلف عن حديث أبي هريرة الذي ذكرته سابقا، الحديث له نفس المعنى ولكن اختلف عنه في بعض ألفاظه وليس فيه ذكر للسعاية، ذكر للاستسعاء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد أو في مملوك وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل وأعطى بقية الشركاء حصصهم وعتق العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. الزيادة التي زادها مالك ومن تابعه هي قوله: وإلا فقد عتق منه ما عتق. باختصار معنى الحديث: إذا أعتق رجل نصيبا له في عبد وكان له شركاء يشاركونه في ملكية هذا العبد، فإنه يجب عليه أن يعتقه كله من ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد، بعد تقويم العبد تقويما عدلا ليس فيه إسراف وليس فيه إجحاف. هذا معنى قوله: قم العبد قيمة عدل. فإذا لم وأعطى بقية الشركاء حصصهم من ماله، لأن بقية الشركاء لم يعتقوا أنصبتهم في العبد، فيجب على الذي أعتق نصيبه أن يعطي لباقي الشركاء أنصبتهم من قيمة هذا العبد لكي يعتق العبد كله. فإذا لم يكن له مال فقد أعتق من العبد فقط الجزء الذي أعتقه الرجل، وبقي العبد رقيقا لبقية الشركاء بنسبة حصصهم أو بدرجة حصصهم فيه. فزاد مالك وبعض من رواه أيضا عن نافع عن ابن عمر قوله: وإلا عتق منهما عتق، يعني العبد يعتق منه الجزء فقط الذي اعتق هذا الرجل، والباقي منه يعتبر رقيقا لبقية الشركاء. ذكر ابن حجر أن الشافعي قال بشأن هذا الحديث: والرجل يغلط بخلاف من هم أحفظ منه، أو بخلاف من هو أحفظ منه، أو أن يأتي بشيء يشركه غيره ممن لم يحفظ عنه، أو ممن لم يحفظ منه ما حفظه هو، وهم عدد وهو مفرد أو هو فرد. ما معنى هذا الكلام؟ الكلام يدل على أن الشافعي يرى أن الزيادة لا تقبل في حالتين: إذا روى الثقة زيادة تخالف الأضبط والأحفظ، وهذا معنى قوله، أو هذا هو المقصود من قوله: إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، إذا روى زيادة تخالف رواية من هو أحفظ وأضبط منه. ثم قال شأن آخر هو: أو أن يأتي بشيء يشركه فيه غيره ممن لم يحفظ منه ما حفظه هو، وهم عدد وهو فرد. يعني إذا أتى الراوي بزيادة وكان غيره من الثقات الأثبات روى الحديث أيضا معه، ولكن لم يحفظ هذه الزيادة التي زادها هذا الراوي، مع أنهم عدد وهو واحد، فرأى أن هذه الزيادة لا تكون مقبولة. وهذا هو المقصود من قوله: أو أن يأتي بشيء يشركه فيه غيره ممن لم يحفظ منه، أي من الحديث ما حفظه هو، وهم عدد وهو فرد. فابن حجر أمسك الجزء الأول واستشهد به، فقال: وفي هذا إشارة إلى أن الشافعي يرى أن الزيادة إن كانت مخالفة لرواية الثقات الأثبات فإنها لا تقبل، فإذا كان مالك قد زاد هذه الزيادة فما دامت ليست مخالفة لرواية الآخرين، هذا معنى كلام يقرب من نصه، فإنها تقبل. وعلى هذا ذهب الشافعي، أو ذكر الشافعي هذا في مواضع، وكثيرا ما كان يقول: العدد أولى بالحفظ من الواحد. ولم يتكلم عن الجزء الثاني الذي ذكره الشافعي في الأم بشأن تلك الزيادة. من هذه العبارة يتبين أن ابن حجر كان يرى أن الزيادة إن لم تكن مخالفة لرواية الثقات الأثبات فإنها تكون مقبولة، سواء كان الذين سكتوا عنها أضبط وأحفظ، وسواء كانوا عددا أكثر إلى غير ذلك، أو لم يكونوا، لأنه لم يتعقب أو لم يذكر الشيء الذي ذكره الشافعي والجزء الثاني. وذكر عن ابن خزيمة ما ذكرته سابقا في المحاضرة قبل الماضية، وذكر عن الترمذي ما ذكرته في المحاضرة الماضية التي تسبقها والتي سبقتها، وذكر عن الدارقطني. خذ بالك، أنه جاء في سؤالات السهمي للدارقطني أن السهمي سأل دار قطني إذا اختلف الثقات في الحديث أو في الرواية. قال الدار قطني إذا رأى الحديث ثقتان حكم له أو كان صحيحا، فإذا جاء بزيادة قبلت إن كان متقنا، والحكم يكون للأكثر حفظا وثبتا أو الأكثر حفظا وتثبتا. هذه العبارة تدل على أن دارقطني يرى أن الزيادة إن كانت ممن يعتمد على حفظه وتثبته ولم يكن أقل في ضبط والحفظ من الذين سكتوا عنها كانت روايته مقبولة. وهذا معنى قوله ويحكم لمن هم أكثر أو يحكم للأكثر حفظا وضبطا أو حفظا وتثبتا. والذي يدل على ذلك أن ابن حجر في تعقبه له، لا أقول في تعقبه ولكن أقول ابن حجر ذكر بعد أن ذكر هذا عن الدارقطني، وقد سار الدارقطني على هذا كثيرا في السنن والعلل، وضرب مثالا على هذا وهو ما رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص في النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. قال الدارقطني رواه مالك وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد والضحاك بن عثمان فلم يذكروا لفظة نسيئة، واجتماعهم على عدم ذكرها يدل على ضبطهم ووهم يحيى بن أبي كثير، مع أن كلمة نسيئة ليست منافية أصلا لما رواه الثقات الأثبات، هي كلمة فردة أتت بعد قوله نهى عن بيع الرطب بالتمر. زاد يحيى بن أبي كثير مع أنه ثقة ثبت إمام، زاد في رواية عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص لفظة نسيئة. الحديث رواه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد ولم يذكروا نسيئة. فترجح لدى الدارقطني أن يحيى بن أبي كثير وهم في تلك الزيادة، لأن ولا كلهم لم يذكروها، والذي ذكرها وحده فتكون وهما منه ولا يكون الوهم من الجماعة. فقال فاجتماعهم على عدم ذكرها يدل على ضبطهم ووهمه، يعني ووهم يحيى بن أبي كثير. ولم يتعاقب ابن حجر هذا بشيء. ونقل عن ابن عبد البر ما ذكرته في المحاضرة قبل الماضية بشأن الزيادة، ثم قال بعد هذا كله والحاصل، خذ بالك، والحاصل من كلام هؤلاء الأئمة أن زيادة الثقة تقبل إن كان ضابطا حافظا أو إن كان ضابطا متقنا، حيث خذ بالك حيث يستوي مع من زاد عليهم تلك الزيادة في الضبط والحفظ، حيث يستوي مع من لم يأتي بتلك الزيادة في الضبط والحفظ، فإن كانوا أكثر عدداً أو فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ وإن كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل. هذا هو الذي استخلصه من كلام ابن خزيمة والدارقطني والترمذي وابن عبد البر استخلص أنه إذا زاد الثقة زيادة وكان ضابطا حافظا بحيث يستوي في هذا الوصف مع من لم يزدها قبلت الزيادة، فإن كانوا أكثر عددا أو فيه من هو أحفظ منه أو أضبط منه أو كان هو غير حافظ وإن كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل. وهذا يقتضي أنه إذا روى الزيادة ثقة وكان الآخرون الذين لم يذكروها أكثر ضبطا وحفظا منه فإن زيادته لا تقبل عند هؤلاء الحفاظ. وأقر ابن حجر ذلك ولم يتعقبه، فكأنه بإقراره على ذلك يبين أن هذا رأيه، ويكون رأيه في تلك الحالة هو أن الزيادة إن كانت من ثقة وسكت عن الزيادة قوم أكثر حفظا منه وضبطا ولم تكن مخالفة فإن زيادته لا تقبل، وهذا يكون مناقضا لما ذكرته عنه قبل ذلك. هذه نقطة. ذكر بعد ذلك أن من أدلة أو قال وهذا القول مغاير لقول من قال إن الزيادة تقبل وأطلق، يعني قال بقبول مطلقا، ثم ذكر الحجة التي احتج بها من قال إن الزيادة من الثقة تقبل، فذكر أنه إذا تفرض الثقة بالحديث جملة من أصله فإنه تقبل، فإن هذا الحديث يقبل منه فكذلك الزيادة، ورد هذا فقال وهذا مردود لأن الثقة إذا رأى الحديث منفردا من أصله فإنه لا يلزم من هذا كل حديث مقبولا، فأحيانا يرد حنا يقبل كما قال أو كما سبق في الشاذ، هذا معنى كلامه. ثم قال وهناك فرق بين تفرد الزيادة بين تفرد الثقة بالزيادة وبين تفرده بالحديث من أصله، فإن هذا تفرد الثقة بالحديث من أصله فإن هذا لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة على الآخرين لأن روايته لا تخالف روايتهم. وأما إذا تفرد الثقة بالزيادة فإن هذا يلزم منه أن يتطرق الوهم والغفلة على الآخرين، فغالب الظن أن تترجح روايتهم على روايته، وهذا منه يدل على أنه يؤيد رأي من قال إن الزيادة إن كانت من ثقة ولم تكن مخالفة لما رواه ثقات الأثبات فإنها لا تقبل، لأن الوهم تطرقه إليه يكون أكثر بكثير من تطرق الوهم إلى الجماعة الذين لم يذكروها، فيكون قد نقض بهذه العبارة ما كان قد قاله قبل ذلك من أن الزيادة من الثقة تقبل إذا لم تكن مخالفة لما رواه ثقة الأثبات. ذكر في نزهة النظر وهي شرح نخبة الفكر أن راوي الزيادة إن كان ثقة أو صدوقا تقبل زيادته مطلقا إذا لم تكن منافية لما رواه الثقات الأثبات. فذكر أن زيادة تنقسم قسمين، فقال أن زيادة إما أن تكون منافية لما رواه الثقات أو لما رواه من هم أحفظ وأضبط منه، معنى كلامه، وهذه بحيث يلزم من قبولها رد رواة الآخرين، فهذه الذي يترجح هي الذي يقع ترجح بينها وبين رواية الآخرين، فيقبل الراجح ورد المرجوح، وإما أن تكون غير منافية وهذه تقبل مطلقا. قال بشأن الحديث الذي سأذكره بعد ذلك قريبا إن شاء الله، وهو حديث عمران بن حصين بشأن الزيادة التي وردت فيه وهي زيادة التشهد بعد سجدة السهو، ذكر أن هذه الزيادة شاذة، وهذا هو الذي ذهب إليه البني كما سأذكر قريبا وغيره. فذهابه إلى أن هذه اللفظة تعتبر شاذة مع أنه زادها أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة، إلا أنه أي ابن حجر اعتبرها شاذة لأنها لم تذكر في رواية الجماعة الذين رووا الحديث وهم أضبط وأحفظ منه، مع أنها ليست أصلا مخالفة. حديثهم فيه السجود السهوي وليس فيه تشهد، وحديثه فيه سجدة السهو وزاد التشهد بعد سجدة السهو، فهذه زيادة ليست منافية أصلا لرؤية الآخرين، ومع ذلك اعتبرها إيه؟ شاذة. وهذا يناقض ما ذكره في نزة الفكر نزة النظر، وما ذكره في أكثر من موضع من كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح. ولما تعرض الدارقطني في كتاب التتبع لحديث سهل بن سعد والذي فيه في آخره وإنما الأعمال بالخواتيم، لما تتبع الدارقطني البخاري ومسلما في أحاديثهما في صحيحيهما فذكر هذا الحديث من التي تتبعها أي انتقدها عليهما، الحديث باختصار في قصة الرجل الذي كان قد قاتل قتالا شديدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصيب بجراح فتعجل فاتكأ على ذباب سيفه فقتل نفسه، أي لم يصبر على تحمل هذه الآلام التي نتجت من جراحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وهم من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. هذه الزيادة زادها أبو غسان وهو ثقة أو ثقة حافظ، حيث رواها عن أبي حازم عن سهل بن سعد، ولم يروي تلك الزيادة جماعة آخرون، وصلوا إلى 10 أنفس منهم يعقوب بن حميد ومنهم ابن أبي حازم ومنهم أظن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أو منهم الجمحي، فقال الدارقطني إنه تفرد بها أبو غسان ولم يروها يعقوب بن حميد ولم يروها ابن أبي حازم ولم يروها الجمحي، وزاد على تلك العبارة الحافظ العلائي في كتابه نظم الفرائد حيث نقل هذه العبارة عن الدارقطني وقال، أي في عبارة الدارقطني وذكر تمام عشرة أنفس، أو وهم تمام عشرة أنفس، يعني لم يروي هذه الزيادة عن أبي حازم عشرة رجال أو تسعة رجال ومعهم أبو غسان، فاعتبر هذه الزيادة غير محفوظة، لأن أبا غسان هو الذي رواها دون أصحاب أبي حازم حيث لم يذكروها. فقال ابن حجر بشأن رده على الدارقطني في تتبعه لهذه الزيادة على البخاري حيث ذكرها في صحيحه، قال: وأبو غسان ثقة حافظ، فاعتمد البخاري ذلك. فكأن ابن حجر أيضا في هذا الحديث كان يرى أن الزيادة ما دامت لست مخالفة لرواة ثقة الأثبات فإنها تقبل، وإن كانوا أكثر ضبطا حفظا منه. ولهذا قلت إن ابن حجر ليس له رأي محدد بشأن الزيادة التي لا تكون مخالفة لما رواها الثقات الأثبات، سواء كانوا أكثر ضبطا حفظا منه أو كانوا قد تساووا معه، أي مع من الزاد، أو كانوا أقل. ولهذا فلا يجوز أن يقال إن ابن حجر ذكر الزيادة وسكت عليها، وإن ابن حجر ذكرها واعتبرها شاذة، لأنه اضطرب في هذا المبحث، فلم يكننا أن نجزم برأي محدد صريح في قبوله لها أو في رده لها. أذان. أسوق بعض أمثلة لكي نتبين منها كيف حكم الحفاظ على بعض الزيادات، وكيف أن بعضهم تناقض في حكمه عليها، مع أن العلة هي العلة، ومع أن المسلك هو المسلك. بالنسبة لحديث عمران بن حصين، هو الذي رواه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين، رواه عنه جماعة كثيرون، أي رواه عن خالد الحذاء جماعة كثيرون، منهم شعبة ووهيب بن خالد وهشيم بن بشير وإسماعيل بن علية ويزيد بن زريع ومسلمة ابن علقمة أو مسلمة بن محمد وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي وعبد الواحد وحماد بن زيد، ليس عبد الواحد، وحماد بن زيد وغيرهم، كلهم روى الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين، وألفاظهم متقاربة، وفي بعضها زيادات، وبعض تلك الزيادات توبع، أي من روى الزيادات توبع عليه. الحديث عن عمران قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم من ثلاث ركعات، ثم قام ودخل حجرته أو بعض حجر نسائه، وخرج سرعان الناس، فقام له رجل في يديه قصر، وكان يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أو فأخبره بما حدث، فأتى مغضبا يجر رداءه. وهذه زيادة ذكرتها قبل ذلك، وهي زيادة محفوظة لأنه رواها بعض الثقات وتابعه غيره عليها كما ذكرنا قبل ذلك. فخرج مغضبا، أو فجاء مغضبا يجر رداءه، فقال حقا ما يقول هذا أو حقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا نعم يا رسول الله. فأتم صلاته، خذ بالك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. فقوله ثم سلم الثانية لفظة محفوظة، وهي في صحيح مسلم وغيره. الحديث ليس في رواية واحد منهم لفظة ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. روى الحديث ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، زاد بعضهم ثم سلم، وهي زيادة محفوظة. وأما لفظة ثم تشاهد أي بعد سجدتي السهو، هذه لم يرويها إلا أشعث ابن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران. وأشعث ثقة، رواه البخاري متابعة واحتج به غيره، فزيادته تعتبر زيادة من ثقة. فعلى قول من قال إن زيادة من الثقة تقبل ما دامت غير منافية لما رواه ثقة الأثبات، فتكون هذه الزيادة مقبولة على هذا الأساس. ولكن نظرا لأن البيهقي شافعي، ونظرا لأن الشافعي لا يقول بالتشهد بعد سجدتي السهو، خذ بالك، اعتبر هذه الزيادة غير محفوظة، لأنه تفرد بها أشعث بن عبد الملك دون الرواة الآخرين الذين رأوا الحديث ولم يذكروها، وذكر منهم عددا مما ذكرته. فقال بعد أن ذكر هؤلاء الرواة، ذكر أيضا أنه شيما روى الحديث فذكر التشهد بعد سجدتي الصلاة اللتين هما من صلبها، يعني قبل السلام. فقال وهذا أو فهذا يدل على خطأ أشعث في روايته، فكان اعتبر أن زيادة من أشعث ابن عبد الملك خطأ منه، فاعتبرها وهما، مع أنه أثبت زيادة أخرى في حديث أبي هريرة بشأن سجدتي السهو، وفيها من العلة ما هو أكبر من تلك العلة، ومع ذلك ذهب لأنها محفوظة، وسأذكر السبب في ذلك. الألباني اعتبر هذه الزيادة غير محفوظة لأنها لم يروها إلا أشعث بن عبد الملك، فخالف بقد ثقات الأثبات الذين رأوا الحديث عن خالد ولم يذكروها، وذكر علي بن حجر أنه اعتبر أن تلك الزيادة شاذة، وهذا نقض ما ذكرته قبل ذلك عنه، ويدل على أنه ليس له رأي محدد في بشأن تلك بشأن الزيادة التي هي موصوفة بهذه الصفة، يعني التي ليست مخالفة لما رواها ثقات الأثبات. ونظرا لأن ابن التركماني حنفي، لا إله إلا الله، ونظرا لأن أبا حنيفة يرى أن سجدتي السهو لهما تشهد بعد السجدتين، قال إن هذه زيادة مقبولة لأنها زادها أشعث بن عبد الملك ابن عبد الملك وهو ثقة، والزيادة من الثقة تقبل ما دامت غير منافية أو تقبل، فلا تكون خطأ كما قال البيهقي. من اعترض بعد ذلك، سأذكر اعتراض ابن التركماني على البيهقي في شأن حديث سأذكره قريبا أيضا إن شاء الله، لكي يبين أن الأكابر من علماء المسلمين أحيانا يتعصبون فتحملهم العصبية للمذهب إلى أن يخالفوا القواعد التي ساروا عليها. فهذا هو البيهقي بشأن زيادة التشهد في سجدتي السهو، لأنها مخالفة لرأي شيخه وهو الشافعي رأنا غير محفوظة. وهذا ابن التركماني لأنه حنفي رأى أنها محفوظة، لأن أبا حنيفة عنده أن التشهد أن السجدتين إذا كانتا بعد السلام فإنه يتشهد لهما ما دام الرجل يريد أن يسجد بعد السلام لا قبل السلام. وأما الشافعي فإنه كان يرى أن سجود السهو يكون قبل السلام، ولو سجد بعد السلام جاز، ولكنه ليس لهما تشهد إذا سجدهما بعد السلام. فالألباني سار على الجادة واعتبر هذه الزيادة غير محفوظة، وابن حجر سار على الجادة باعتباره لها شاذة، والبيهقي سار على الجادة فاعتبرها غير محفوظة، وابن التركماني سار على إيه؟ على غير الجادة لأن اعتبرها محفوظة. بعد ذلك نقوم إلى الصلاة ثم نكمل إن شاء الله. أقم الصلاة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فأريد أن ألفت الأنظار إلى أنني سأتبع طريقة جديدة بشأن الإجابة على الأسئلة. فلن أجيب على سؤال واحد في المجلس، لا في أثناء المحاضرة ولا بعد المحاضرة ولا وأنا سائر في الطريق، ولكن أجيب عنها عن طريق التليفون إن شاء الله. فمن كان عنده سؤال فليسأل عن طريق الهاتف التليفون يوم السبت والاثنين والأربعاء بعد الساعة 11 مساء، يوم السبت واثنين والأربعاء بعد الساعة 11 بالليل، هذا يكون أكثر راحة لكم وراحة لي، وأكثر ويعتبر أدعى إلى توفير الوقت لي، وفيه أيضا بعض فوائد أخرى. فالأسئلة سأجيب عنها إن شاء الله، سواء كانت متعلقة بالمجلس أم لم تكن متعلقة به سأجيب عنها عن طريق التليفون بعد الاتصال يوم السبت والاثنين والأربعاء. الرقم كثير منكم يعرفونه، ومن لم يكن يعرفه فلا بأس أن أقوله: 358-93 358-93 يوم السبت والاثنين والأربعاء بعد الساعة 11 بالليل. فمش عاوز حد بقى يسألني وأنا ماشي، ولا يسألني بعد المحاضرة ما تنتهي، ولا قبل أن تنتهي المحاضرة. ونسيت أن أقول في المحاضرة السابقة بشأن حديث سليمان التيمي، هو الذي فيه: وإذا قرأ فانصتوا، ونسيت أن أقول إنه تابع سليمان التيمي أيضا على روايته عمر بن عامر، ولكنه ليس بالقوي، وهذا من رواية سالم بن نوح عن سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة. فكأن سليمان التيمي لم يتفرد بهذه الزيادة، ويقوله إذا قرأ فانصتوا، ولكن تابعه عليها عمر بن عامر، ونظرا لأنه ليس قوي في الحديث فمتابعته لا تشد من أجر تلك الزيادة، فلا تزال في حاجة إلى متابعة من ثقة حتى تثبت. رب قائل يقول: إن سالم بن نوح روى أيضا هذه الزيادة عن سعيد بن أبي عروبة، فيكون سعيد بن أبي عروبة قد روى عنه جماعة من الثقات الأثبات عن قتادة هذا الحديث بتلك الزيادة، لأنه رواها عنه سالم ابن نوح عن سعد بن أبي عروبة، فيقال إن رواية هذه الزيادة من طريق سعيد بن أبي عروبة أيضا غير محفوظة. لماذا؟ لأن الثقات الأثبات من أصحاب سعيد رووا عنه الحديث عن قتادة بدونها، ورواه عنه بتلك الزيادة سالم بن نوح وليس بالقوي في الحديث. روى الحديث عن سعد بن أبي عروبة جماعة من أصحابه ومثقات الأثبات فيه دون تلك الزيادة، فتكون هذه الزيادة من طريق سعيد أيضا غير محفوظة، مع أنه رواها عنه سالم بن نوح، فيكون قد تابع سعيد بن أبي عروبة سليمان على روايته عن قتادة، إلا أنها غير محفوظة من طريق سعيد بن أبي عروبة. روى عن سعيد بن أبي عروبة عبده ابن سليمان وهو من أثبت أصحاب سعيد، ويزيد بن زريع وهو من أثبت أصحاب سعيد بن أبي عروبة وروى عنه قبل اختلاطه، وعبد الله بن الشوذب وسعيد بن عامر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد القطان ومروان ابن معاوية الفزاري وشعيب بن إسحاق وعباد بن العوام وغيرهم، ولم يذكروا عن سعيد هذه الزيادة، ورواه عنه سالم بن نوح وليس بالقوي، فكأن هذه الزيادة أيضا من طريق سعيد ليست ليست محفوظة. أقول هذا حتى لا يكون هناك اعتراض من ناحية أخرى بأن سعيد بن أبي عروبة روى أيضا عن قتادة تلك الزيادة، لأن هذه الزيادة من طريق سعيد أيضا غير محفوظة. بعد ذلك أذكر مثالا آخر من الأحاديث التي فيها زيادة، حديث أبي هريرة بشأن سجدتي السهو، ذكرته في المحاضرة السابقة باختصار، وأذكره في تلك المحاضرة بشيء من التفصيل أو بلفظ مطول. الحديث رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة، رواه جماعة كثيرون عن محمد بن سيرين، ومنهم أيوب وحبيب بن الشهيد وحميد ويونس أظن بن عبيد وعاصم بن الأحول، وكذلك خالد الحذاء وقتادة وعبد الله بن عون وغيرهم. أيوب ثقة ثبت فقيه إمام، وعبد الله بن عون ثقة ثبت أو ثقة ثبت حافظ، وخالد الحذاء ثقة ثبت، وغيرهم فيهم الثقة الثبت وفيهم الثقة وفيهم الصدوق وغير ذلك. الحديث رووه كلهم مع غيرهم عن هشام بن حسان. هشام بن حسان من أثبت أصحاب محمد بن سيرين، رواه أيضا عن محمد بن سيرين. الحديث عن أبي هريرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وأغلب ظني أي أغلب ظني محمد بن سيرين يعني الظهر، وفي بعض الألفاظ وأكبر ظني هي العصر أو العصر، فسلم من ركعتين ثم قام مغضبا إلى خشبة في المسجد، في بعض الألفاظ إلى جذع في المسجد، وخرج سرعان الناس، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، فقام رجل يسمى ذا اليدين أو قام رجل وقال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى، أو لم يكن شيئا من ذلك. فقال: قد حدث بعض ذلك أو بل نسيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول هذا؟ أو أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. أو قالوا: نعم. فصلى ركعتين. خد بالك، ثم كبر وسجد، ثم رفع وكبر، ثم كبر وسجد، ثم رفع وكبر، ولم يذكر في حديث أبي هريرة التسليم. ولهذا قال محمد بن سيرين لما سئل هل فيه ثم سلم أو هل في سجدتي السهو تسليم، قال: لم أسمعه من حديث أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. فزيادة ثم سلم ثابتة من حديث عمران بن حصين كما ذكرت قبل ذلك، وأما كونها في حديث أبي هريرة فليست محفوظة، وهذا دل عليه قول محمد: لم أحفظها من حديث أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. الحديث رواه كل هؤلاء بهذا اللفظ وبنحوه وبمعناه، وزاد، خد بالك، حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة لفظة كبر ثم كبر، يعني كأنه في الحديث أراد أن يسجد سجدتي السهو، فكبر تكبيرة أولى وهو جالس كأنها تكبيرة إحرام، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع، ثم وسجد، ثم كبر ورفع، يعني للسجدة الأولى كبر، وبعد الرفع من السجدة كبر، وعند النزول وعند السجدة الثانية كبر، وعند الرفع منها كبر. فهذه أربع تكبيرات. زاده حماد بن زيد في رواية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، عن أبي هريرة لفظه كبر ثم كبر. هذه زيادة زادها حماد بن زيد وهو ثقة ثبت، عن هشام بن حسان وهو ثقة ثبت من أثبت أصحاب ابن سيرين، ولم يروها غيره، مع أن الحديث روى أيضا جماعة عن هشام بن حسان بدون تلك الزيادة، فكأن هشام بن حسان تفرد عن أصحاب محمد بن سيرين فزادها، ولم يروى عنه إلا حماد بن زيد. وروى الحديث عن هشام بن حسان أيضا حماد بن سلمة وهو بكر ابن أبي عياش أو بكر بن عياش، ولم يذكراها. ولهذا قال أبو داود هذه اللفظة، يعني ثم كبر ثم كبر، رواها حماد بن زيد عن هشام بن حسان، ورواها عن وروى الحديث عن هشام بن حسان حماد بن سلمة وأبو بكر بن أبي عياش ولم يذكرها، وروى الحديث عن محمد بن سيرين حبيب بن الشهيد وعاصم بن الأحول وحميد ويونس فلم يذكروا عن محمد بن سيرين لفظة كبر ثم كبر. فالحديث رواه جماعة عن محمد بن سيرين، ذكرت أنا أكثرهم تقريبا 7 8 9 رواه عن محمد بن سيرين ولم يذكروا لفظة كبر الأولى، يعتكبر أحد بس للسجدة. زاد حماد بن زيد في رواية عن هشام بن حسان لفظة إيه؟ كبر، كأنها تكبيرة إحرام. ولما كان الشافعي قد ذهب إلى أن سجدتي السهو إذا سجدهما العبد بعد السلام فإنه يشرع له تكبيرة إحرام قبلهما، يعني قل الله أكبر للسجدتي السهو ثم يكبر ثم يسجد، نظرا الشافعي ذهب إلى ذلك أو ذهب الشافعي إلى ذلك، قال البيهقي لا إله إلا الله تفرد بهذه الزيادة حماد بن زيد دون أصحاب هشام بن حسان ودون أصحاب محمد بن سيرين، فلم يحفظوها وحفظها حماد بن زيد، فكأنه أنكرها أم لم ينكرها؟ لم ينكرها، مع أنه هو القائل بقلمه إن زيادة أشعث بن عبد الملك الحمراني وهي لفظة تشهد لسجدة السهو يعني خطأ من أشعث، لأنه تفرد بها دون من روى الحديث عن خالد الحزاء وذكر بعضهم. فالعلة هي هي، فهنا أيضا حماد بن زيد تفرد برواية الله أكبر أو التكبير قبل تكبيرة الثانية، تفرد بها دون من روى الحديث عن هشام بن حسان، وتفرد هشام بن حسان بها دون من روى الحديث عن محمد وهم 7 8 9 فكان يلزمه على هذه الطريقة أن يقول بشذوذها وبخطأ حماد بن زيد فيها، ولكن حمله على اعتباره، حمله على أن يعتبرها محفوظة أن الشافعي قال بها لسجدتي السهو إن كانتا بعد السلام. فليس اعتبار البيهقي لها دالا على أنها محفوظة سكوته عنها، أو اعتبار البيهقي لها محفوظة لا يحتج به أصلا على أنها محفوظة، لأن يكون قد سار على غير الجادة وخالف ما سار عليه في كثير من المواضع في كتابه السنن بشأن الزيادات، ولعل الحامل له على ذلك هو ما ذكرنا. حديث آخر، حديث ابن مسعود، حديث أبي هريرة هذا رواه الجماعة، وراه الدارمي وراه ابن خزيمة، الجماعة الذين هم أحمد وأصحاب السنن أي ابن ماجه والترمذي والنسائي وأبو داود، وراه النسائي في الكبرى أيضا، وراه الحميدي فيما حضرني، ورواه مالك في أغلب ظني، رواه البخاري ومسلم، ورواه البيهقي، ورواه ابن خزيمة، ورواه غيرهم، كل هؤلاء رووا الحديث ولم تقع تلك الزيادة، وهي زيادة التكبير التي من رواية حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين إلا عند البيهقي واعتبرها محفوظة، ووقعت أيضا عند أبي داود واعتبرها غير محفوظة لأنه سار على الجادة فاعتبر هذه الزيادة غير محفوظة. حديث ابن مسعود بشأن التشهد، الحديث رواه أيضا الجماعة البخاري ومسلم وأحمد وظن الحميدي بالإضافة إلى ابن خزيمة والنسائي في الكبرى وأصحاب السنن والبيهقي والدارقطني، رواه جماعة كثيرون. عن أبي وائل عن ابن مسعود، أبو وائل شقيق ابن سلمة، روى عن أبي وائل جماعة منهم الأعمش وجامع ابن أبي راشد ومنصور ابن المعتمر ابن سليمان وحماد ابن أبي سليمان وحسين ابن عبد الرحمن والمغيرة ابن مقسم الضبي ومحل ابن محرز الضبي، أظن وزيدة بن قدامة أو زائدة ليس فيها أولى، وغيرهم. كل هؤلاء رووا الحديث عن أبي وائل عن ابن مسعود بلفظ كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، فقولوا إذا جلستم أو إذا قعدتم في الصلاة، أو قولوا إذا قعدتم في كل ركعتين التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليكم نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال قبل لفظات أشهد أن لا إله إلا الله، قال فإنكم إذا قلتم ذلك فإنكم تكونون قد سلمتم أو فإن هذا السلام يكون قد أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، لأنك قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. في بعض الألفاظ ثم ليتخير من المسألة ما شاء. الحديث رواه كلهم بألفاظ متقاربة بهذا المعنى أو بقريب من هذا النص، ورواه عن الأعمش جماعة كثيرون. خد بالك، يبقى الأعمش رواه عن أبي وائل عن ابن مسعود، وتابعه على رواياته جماعة آخرون منهم منصور بن المعتمر وحماد بن أبي سليمان وحسين بن عبد الرحمن والمغيرة بن مقسم ومحل بن محرز الضبي وجامع ابن أبي راشد وغيرهم، والأعمش رواه عنه جماعة كثيرون منهم سفيان بن عيينة، فزاد لفظة كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، أو السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، وساق الحديث بنحو ما كنت قد ذكرت. فزاد سفيان بن عيينة لفظة قبل أن يفرض علينا التشهد، ورواه عن الأعمش مع سفيان جماعة كثيرون منهم يحيى القطان ويعلى بن عبيد وزائدة بن قدامة وعبد الله بن أدريس وعبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل والفضيل بن عياض وعبثر بن القاسم وأبو أسامة حماد بن زيد وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس وغيرهم، كل هؤلاء لم يقولوا قبل أن يفرض علينا التشهد. ومن الذي قاله؟ سفيان بن عيينة فقط في روايته عن الأعمش عن أبي وائل، مع أنه روى عن الأعمش جماعة كثيرون أضبط واحفظ بكثير جدا في مجموعهم من سفيان بن عيينة، وهو الذي زادها فقط والباقون لم يذكروها. ومن الذين رواه أيضا عن الأعمش أبو معاوية، وهو من أثبت أصحاب الأعمش إن لم يكن أثبتهم، وهو محمد بن خازم الضرير، هو من أثبت أصحاب الأعمش، روى الحديث عن الأعمش ولم يذكر فيه لفظة قبل أن يفرض علينا التشهد. يبقى الحديث رواه عن أبي وائل الجماعة، ومن الجماعة الأعمش، كل هؤلاء لم يذكروها والأعمش لم يذكرها، اللي في رواية من؟ سفيان بن عيينة. وروى عن الأعمش جماعة آخرون كثيرون لم يذكروها، وبعد ذلك يقول الألباني في تخريجه للحديث في الإرواء إسناده صحيح، فأثبت أن هذه الزيادة محفوظة. ونقل ابن حجر أنه صحح الحديث في الفتح يعني، وذكر ابن حجر في الفتح أنه روى الدارقطني بإسناد صحيح عن علقمة بن مسعود الحديث، فذكر الحديث أو ذكر هذا اللفظ قبل أن فرض علينا التشهد فأقر على تصحيحه. وقال الدارقطني خد بالك إسناده صحيح، ووافقه على ذلك البيقي في السنن، أي أقر الدارقطني على أن هذا الإسناد صحيح ولم يتعقب هذه الزيادة بشيء. ليه؟ لأن الشافعي يرى أن التشهد الأخير فرض في الصلاة، وهذه من مؤيدات رأيه، فسكت البيهقي عليها مع أنه كان يلزمه أن يقول بشذوذها لأنه فيها هذه العلة. فانظر إلى كيف يحمل التعصب أهله على الحيدة عن الطريق. مع البيهقي إمام حافظ ثقة فحل كبير، وكذلك الدارقطني وعلله، أي كتاب علله يدل على سعة حفظه وغزارة علمه، ومع ذلك سكت عن هذا اللفظ وقال إسناده صحيح، وكان يلزمه أن يقول بشذوذ تلك الزيادة، لأنه هو القائل في حديث مسلم الذي رواه سليمان عن قتادة بزيادة إذا قرب صوته إنها زيادة غير محفوظة، مع أن الشذوذ الذي فيها في الحقيقة لا يكون أقل من درجة الشذوذ التي في هذه اللفظة. ونظرا لأن ابن التركماني حنفي، ونظرا لأن أبا حنيفة يقول إن التشهد الأخير ليس فرضا ولكنه واجب، فاعترض على البيهقي بقوله لم يقل قبل فرض علينا التشهد إلا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن سعود، مع أنه الذي اعترض عليه كثيرا في تعقب عليه في السنن بقول هذه زيادة ثقة، وزيادة من ثقة من الزيادة وزيادة من ثقة تقبل، إلا أنه في هذا الحديث مع أن الذي زاده سفيان بن عيينة وثقة ثبت إمام حافظ حجة، إلا أنه اعترض عليه بقوله تفرد بها سفيان بن عيينة دون من رواها عن الأعمش. معنى كلامه الحديث صحح إسناده الألباني كما ذكرنا، وصحح إسناده دارقطني، وصحح إسناده ابن حجر، والألباني قصر في تخريج هذا الحديث تقصيرا كبيرا، وهذا الذي دعاه إلى أن يصحح هذا الإسناد لأنه لم ينظر في بقية طرق الحديث وألفاظه حتى يتبين شذوذ هذه اللفظة. هو عزى الحديث إلى النسائي أظن، وعزاه إلى البيهقي، وأظن راه وعزاه إلى الدارقطني، ووقعت عند هؤلاء الثلاثة هذه الزيادة من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، رواه عنه أظن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سفيان، وقع هذا الإسناد عند الدارقطني، وراه من طريق البيهقي، ووقع عند النسائي، وأظن وقع أيضا عند ابن خزيمة. ولما لم يتتبع الألباني طرق هذا الحديث وألفاظه قال بصحة هذا الإسناد وبالتالي بثبوت هذه الزيادة، معناه هو الذي ذهب إلى شذوذ رواية الحيضة في حديث مين اللي فاكر؟ حديث أم سلمة، وشذوذ لفظة أنك لا تخفل المعاد في حديث جابر، وذكرت قبل ذلك، والذي ذهب إلى شذوذ لفظة الذهب في حديث أم سلمة إن الذي يشرب في إناء الذهب والفضة فإنما جرجر في بطن نار جهنم، هذا حديث رواه مسلم وغيره، زيادة الذهب والأكل ليست إلا في رواية علي بن مسهر عن عبد الله بن عمر، وخالفه غيره من روى الحديث عن عبد الله بن عمر فلم يذكروها، من إضافة إلى أنه روى الحديث عن نافع عن عمر عن عبد الله بن زيد بن عمر عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة، روى الحديث عن نافع عن عبد الله بن زيد بن عن عبد الله بن عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة، رواه عنه جماعة منهم مالك وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وليث بن سعد وموسى ابن عقبة وعبد الرحمن السراج وأظن جويرية ابن أسماء وأيوب تغلب ظني، كلهم روى الحديث عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بكر عن أم سلمة بلفظة إن الذي يشرب في آنية الفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. علي بن مسهر فقط روى الحديث عن عبد الله بن عمر بزيادة إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة. من أجل هذا قال مسلم لم يذكر لفظة الأكل والذهب إلا علي بن مسهر في رواية عن عبد الله بن عمر، فكأنه غمز هذه الزيادة أيضا، ولكنه رأى الحديث من طريق أخرى فيها لفظة الذهب، ولسنا بصوت تفصيل في هذا الآن، ولكنني ذكرته كشاهد على أن الألباني رأى أن زيادة لفظة الذهب في حديث أم سلمة من هذا الطريق شاذة، فقال هي شاذة من حيث الرواية ولكنها ثابتة من حيث المعنى، معنى كلامه، بمعنى أنه يريد أن يقول إنه إذا ثبت تحريم الشرب في آنية الفضة فالباب أولى أن يثبت تحريم الشرب في آنية الذهب، ولكنها شاذة من حيث الرواية، وأما من ناحية المعنى فتكون مقبولة. فكأنه رأى أن هذه الزيادة وهي لفظة الذهب في حديث أم سلمة تعتبر شاذة لأنه تفرد بها علي بن مسر عن عبد الله بن عمر دون أن رأى الحديث عن نافع وهم جماعة. فكذلك هنا كان يلزمه أن يقول أن هذه زيادة شاذة لأنه تفرد بها سفيان بن عيينة دون أصحاب الأعمش، وتفرد بها الأعمش دون أصحاب أبي وائل وهم جماعة كثيرون. فالعلة هي، فإن قلنا بشذوذ هذه لتلك العلة فلزمنا أن نقول بشذوذها بشذوذ الأخرى لنفس العلة. فإن حدث وأثبت أنها محفوظة فهذا لتقصير في تخريجه أو لعدم تتبع طرق الحديث وألفاظه، ولو تتبع طرق والألفاظ لما ذهب إلى ثبوتها مع أن إسنادها صحيح. حديث وائل بن حجر بشأن التشهد هو الذي فيه رأيته يحركها يدعو بها. الحديث رواه جماعة كثيرون، ومنهم بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله الطحان وعبد العزيز ابن مسلم وزهير بن معاوية وأبو عوانة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة وقيس بن الربيع وموسى بن أبي كثير وعبد الله بن إدريس وأبو الأحوص وغيرهم، كل هؤلاء رووا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وسأذكر لفظهم، وبعضهم زاد على بعض وبعض الألفاظ أتم من بعض، سأذكر أحد هذه الألفاظ إما قريبا من النص أو بنحوه. الحديث قال وائل بن حجر لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قام كبر ورفع يديه، أكبر الإحرام يعني ورفع يديه، حتى حاذى بهما أذنيه، أو حتى حاذتا أذنيه، ثم أمسك شماله بيمينه. في بعض الألفاظ أمسك شماله بيمينه، في بعض الألفاظ ثم وضع يمينه على شماله على الرسغ والساعد، هذا قريب من نصه. ثم لما أراد أن يركع رفع يديه وكبر، ثم لما أراد أن يرفع رفع يديه وكبر، قال سبحان الله الحمد، أو كبر، لم يقل كبر، ثم رفع يديه عندما أراد أن يرفع أي من الركوع يعني، ثم لما أراد أن يسجد سجد بين يديه، يعني جعل جبهته بين يديه، فلما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى فجلس عليها، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصبعين، ووضع الإبهام على الوسطى، فحلق حلقة وأشار بالسبابة، وأشار بالسبابة. هذا هو لفظ الجميع بشأن أشار بالسبابة. وفي بعض الألفاظ فقال بالسبابة هكذا، وأشار بالسبابة يدعو بها، أو دعا فأشار بالسبابة. وروى الحديث زائدة بن قدامة، هو ثقة ثبت، عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، فرواه بهذا النحو، وقال: فرأيته يحركها يدعو بها، يعني أشار بالسبابة أو رفع السبابة، قال: فرأيته يحركها يدعو بها. فلفظة يحركها لم يذكره إلا زيدة بن قدامة. معنا الحديث رواه تقريبا 14 رجلا، وهم في مجموعهم أكبر وأضبط، أكثر وأضبط وأحفظ منه بكثير جدا، لم يذكروا لفظة التحريك، وراه هو منفردا بلفظة يحركها يدعو بها أو يحركها. ولهذا قال ابن خزيمة في صحيحه: لم يقل يحركها إلا زائدة، ومع ذلك لم يتعقب هذه الزيادة بشيء من الوصف بالوهم أو بعدم الحفظ أو بغير ذلك، قال فقط: لم يقل يحركها إلا زائدة، أو لم يقع لفظة التحريك إلا في لفظ زائدة من قدامة أو زائدة. وكان يلزمه على قاعدة التي كان قد نص عليها ونقلها عنه العلائي في نظم الفرائض، في نظم الفرائض، ونقلها عنه ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، ونقلها عنه البياقي في جزء القراءة، كان يلزمه أن يقول بشذوذها لأنها على قاعدته، ومع ذلك سكت عنها ولم يقل فقط إلا هذه اللفظة التي ذكرتها أو بنحوها. والألباني لم يسر على الجادة فاعتبرها محفوظة، لأن زيادة بن قدامة ثقة ثبت، فزيادته هذه تعتبر محفوظة، مع أنه تفرد بها دون كل من روى الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. وهو في هذا يكون قد سار على الإيه؟ على غير الجادة. وكان يلزمه القول بشذوذها كما قال بشذوذ غيرها من الزيادات التي لعلها تكون أقل في درجة شذوذها من هذه الزيادة. الحديث رواه ابن حبان بهذه الزيادة، ونظرا لأن ابن حبان لم يقل إن الزيادة إن كانت قد سكت عنها من هم أثبت وأحفظ وأضبط بكثير من الذي زادها تعتبر غير مقبولة، نظرا لأنه يرى أن الزيادة تقبل، وإن كان الذين سكتوا عنها أضبط وأحفظ بكثير جدا من الذين من الذي رواها أوردها لهذا في صحيحه ولم يتعقبها بشيء. وليس هذا هو العجيب، ولكن العجيب أن ابن القيم في زاد المعاد تعرض لهذا الحديث وعزال ابن حبان وأثبت تلك الزيادة، يعني لم يتعقبها بشيء، مع أنه هو الذي رأى أن لفظة والرجل جبار في حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة غير محفوظة لأنه زادها سفيان بن حسين عن الزهري، وكذلك رأى أنها غير محفوظة من حديث شعبة لأنه زادها آدم بن أبي إياس عن شعبة ولم يذكرها جماعة كثيرون روى الحديث عن شعبة فاعتبرها أو نقل عن البيقي أنه رأى أنها غير محفوظة، ورأى أيضا أن زيادة والحيضة في حديث أم سلمة رأى أنها غير محفوظة ونقل هذا عنه الألبني في تخريجه لحديث أم سلمة. حديث أم سلمة ذكرت قبل ذلك رواه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وروح بن القاسم عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة، وفيه يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي فلعلي أن أنقضه لغسل الجنابة، قال لا إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطرين، وهو بدل الفض فإذا أنت قاد طهرتي. الحديث رواه سفيان الثوري وراه عنه عبد الرزاق ويزيد بن هارون، فزاد عبد الرزاق عن سفيان زيادة وهي والحيضة، أفانقضوا لغسل الجنابة والحيضة، فاعتبر البني هذه الزيادة غير محفوظة. ونقل عن المقيم عند ابن القيم أنه قال أنها غير محفوظة وأنها شاذة، مع أنها في الحقيقة تعتبر أقل في درجة شذوذها من درجة شذوذ لفظات زيادة التي فيها، وهي لفظة فرط يحركها يدعو بها، والتحريك غير محفوظ نتيجة لما ذكرنا. والظاهر أن ابن القيم سكت عن تلك الزيادة لأنه كان في أول دراسته للعلم أو لم يكن قد بلغ في العلم مبلغا كبيرا، فكتب زاد المعاد وهو في طريق إلى الحج فيما يحضرني، وكتبه من حفظه، فهذا يدل على غزارة علمه وعظيم ضبطه وسعة حفظه، لأن الكتاب فيه ما فيه من تحقيق وتدقيق وغير ذلك، إلا أنه لعله لم يقف على بقية طرق هذا الحديث وألفاظه، ولعل هذا هو الذي دعاه إلى أن يقول بثبوت هذه الزيادة. الحديث أظن أن البيهقي رواه أيضا، وليس في ذهني هل تعقب هذه الزيادة بشيء أم لم تعقب، ولكن المهم أن أقول، ولكن المهم أن أقول إنه حدث تناقض للألباني بشأن هذه الزيادة، وكان يلزمه أن يقول بشذوذها كما ذكرنا، وكذلك حدث تناقض لابن القيم بشأن تلك الزيادة، وكان يلزمه أن يقول بشذوذها لما ذكرنا، ولعله يكون معذورا لما ذكرنا، وليس سكوته عليها حجة دالة على ثبوتها نتيجة للعلة التي ذكرناها فيها، ونتيجة لما ذكره نفسه بشأن بعض الزيادات التي تعتبرها غير محفوظة للعلة التي هي موجودة في حديث زيادة بن قدامة بشأن تحريك الأصبع في التشهد. حديث أبي سعيد الخدري هو الوارد بشأن زكاة الفطر. الحديث رواه عياض بن عبد الله بن أبي السرح عن أبي سعيد الخدري، رواه عنه جماعة كثيرون، أي رواه عن عياض فرواه عنه زيد بن أسلم والحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب وداود بن قيس الفراء ومحمد بن عجلان وإسماعيل بن أمية، وكذلك عبد الله ابن عبد الله ابن عثمان ابن حكيم ابن حزام، كل هؤلاء رواه عن عياض عن أبي سعيد باللفظ الذي سأذكره وبنحوه وفي بعض الألفاظ زيادات، بعض زيادات على بعض. كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من تمر أو صاع من أقط. فلما قدم معاوية من الشام خطب الناس على المنبر، فكان مما قاله إنني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: وأما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشت. الحديث رواه عن محمد بن عجلان جماعة منهم سفيان بن عيينة ويحيى القطان وحماد ابن مسعدة وحاتم ابن إسماعيل، كل هؤلاء رواه عن ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد باللفظ الذي ذكرته وبنحوه أو بمعناه، وزاد سفيان بن عيينة فقط عن محمد بن عجلان عن عياض عن أبي سعيد لفظة أو صاعا من دقيق، فكأن سفيان بن عيينة تفرد بتلك الزيادة دون أصحاب ابن عجلان حيث ذكرها ولم يذكروها، فلم يذكرها يحيى القطان وهو ثقة ثبت إمام حافظ حجة، وحماد بن مسعدة هو ثقة ثبت أو ثقة، وحاتم بن إسماعيل هو صدوق أو ثقة، كل هؤلاء لم يروا تلك الزيادة عن محمد بن عجلان بس، ورواه سفيان بن عيينة عن محمد ولم يذكر هذه الزيادة. زيد بن أسلم في روايته عن عياض، ولا عبد الله بن عبد الله بن عثمان في روايته عن عياض، ولا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ولا داود بن قيس الفراء ولا أنس بن عياض فيما أحضرني عن عياض بن عبد الله بن أبي السرح عن أبي سعيد. ولهذا قال أبو داود هذه اللفظة وهم من ابن عيينة فاعتبرها غير محفوظة. وقال أحد رواة الحديث عن سفيان بن عيينة قال فأنكروا على سفيان بن عيينة هذه اللفظة فتركها سفيان. مع أن الدارقطني روى هذا الحديث أيضا وفيه أن علي بن المديني قال لسفيان بن عيينة يا أبا محمد ليس أحد يذكر أوصاعا من دقيق أو لا أحد أذكر فيه صاع من دقيق. قال بلى هو فيه. فكأنه جزم بأن هذه اللفظة فيه أي في الحديث وهي في الحقيقة وهم منه. ولهذا قال الألباني إنها وهم أو ذهب إلى أنها غير محفوظة أو ذهب إلى شذوذها لتفرد سفيان بن عيينة برواياتها دون أصحاب ابن عجلان ولتفرد ابن عجلان لروايتها دون أصحاب عياض بن عبد الله بن أبي السرح. وأقراه أو قال بعدم كونها محفوظة أيضا البيهقي يعتبر غير محفوظة. والظاهر أنه لأن الشافعي يرى أنه لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر صاعا من دقيق ولهذا تقبل البيهقي واعتبرها غير محفوظة لأن الشافعية يرون أن الدقيق لا يجزئ في زكاة الفطر. الألباني ذهب إلى شذوذها وأبو داود ذهب إلى أنها غير محفوظة أي ذهب إلى شذوذها. وكذلك هناك لفظة أخرى في الحديث نفسه ومن طريق عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض والتي رواها محمد بن إسحاق وراها عنه إسماعيل بن علي وراها عن إسماعيل رجل واحد وفي روايته أوصاعا من حنطة. هذه اللفظة تفرد بها محمد بن إسحاق دون أصحاب عياض بن عبد الله دون أصحاب عبد الله بن عبد الله بن عثمان وتفرد بها عبد الله دون أصحاب عياض بن عبد الله بن عبد الله بن أبي سرح. الحديث رواه ابن إسحاق ويزيد بن الهاد عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان وزاد إسماعيل بن علي في رواية عن محمد بن إسحاق لفظة أو صاع من حنطة ولم يذكر بقيت رواتي عن إسماعيل وبقيت رواتي عن محمد بن إسحاق. ولهذا اعتبرها أبو داود غير محفوظة واعتبرها أيضا ابن خزيمة غير محفوظة فقال لفظة أو صاع من حنطة ليس بمحفوظ ولا أدري ممن الوهم. وذكر أن مما يرجح أنها غير محفوظة أن الحديث فيه فقال رجل لأبي سعيد أو مداني من حنطة أو مداني من قمح قال لا تلك قيمة معاوية فلا أقبلها ولا أعمل بها. فلو كان في حديث أبي سعيد الخدري أو صاع من حنطة يعني صاع من قمح لو كان في روايته هذا اللفظ لما قال الرجل متعقبا إياه أو لما قال الرجل له أو مداني من حنطة أو مداني من قمح. لأنه لو كان قد قال في روايته أو صاع من حنطة لما قال له الرجل أو مدين من قمح يعني ينفع أن يطلع مدين من قمح وهي القيمة التي حددها معاوية. قال له أبو سعيد أنا أشرح بس هو طبعا ما قالش ينفع ولا حاجة نطلع مدين من قمح ولكن قال قال رجل: أو مدان من قمح أو مدان من حنطة؟ قال أبو سعيد: لا، تلك قيمة معاوية وأنا لا أقبلها ولا أعمل بها. فتدل على أن لفظة أو صاع من حنطة غير مذكور أصلا في حديث أبي سعيد، وهذا الذي جعل ابن خزيمة يرجح أن هذه اللفظة غير محفوظة. هذه ترجح أنها غير محفوظة بالإضافة إلى أنها غير محفوظة من ناحية أخرى والتي ذكرناها، ولهذا اعتبرها أبو داود غير محفوظة، واعتبرها الألباني غير محفوظة، وسكت عنها البيهقي، وسكوته غير وجيه، وروى الحاكم هذا الحديث وصححه، ووافق عليه الذهبي، وموافقته عليه غير وجيهة. وكان ينبغي وصفها بالشذوذ نتيجة لما ذكرنا. ولهذا تعقب ابن التركماني البيهقي في السنن فقال: إن الحفاظ أو إن أئمة الحديث يجتنبون ما تفرد به محمد بن إسحاق، أو يتقون ما تفرد به محمد بن إسحاق، يعني نريد أن نقول إنه ليس أهلا للتفرد، فإذا كان قد تفرد بلفظة أو صاع من حنطة فتفرده لا يكون مقبولا. بافتراض أن تفرده يقبل، إلا أنه في هذا الحديث لا يعتبر مقبولا نتيجة لما ذكرنا. فهذه اللفظة تعتبر غير محفوظة لأنه تفرد بها من رواية إسماعيل بن علية، ولم يذكرها عن إسماعيل غيره، غير هذا الراوي الواحد الذي رواه عن إسماعيل، وتفرد بإسماعيل عن ابن إسحاق دون أصحاب ابن إسحاق الذين رأوا الحديث عن ابن إسحاق، وتفرد ابن إسحاق بهذه اللفظة دون أصحاب عبد الله بن عبد الله بن عثمان، وتفرد عبد الله بن عبد الله بن عثمان بهذه اللفظة من رواة ابن إسحاق دون من روى الحديث عن عياض بن عبد الله، وقد ذكرتهم. فعلى القاعدة يقال أتوكل على الله، فعلى القاعدة يقال هذه اللفظة غير محفوظة، فكان ينبغي وصفها بالشذوذ نتيجة لأن العلة قائمة فيها، كما قامت في كثير من الأمثلة التي ذكرناها ورجحنا أنها غير محفوظة. بقيت بعض أدلة أذكر بعضها لكي أنتهي من هذه المسألة، لكي أبدأ في الأصول إن شاء الله يوم الأحد القادم. أذكر باختصار شديد بشأن الحديث الذي رواه مسلم والبخاري، هو حديث عائشة في وصف غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت في آخره: ثم يغسل رجليه، أو ثم غسل رجليه. قوله ثم غسل رجليه زيادة تفرد بها أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة، وروى الحديث تسعة آخرون بنحو روايته ولم يذكروا ثم غسل رجليه. الحديث أورده رجل من الحفاظ، وكان متقدما في وفاته على الدارقطني، وهو ابن عمار الشهيد، كان قد توفي سنة 1730، وأما الدارقطني فقد توفي سنة 85 و300 أو 86 و300 والله بظني 85 و300 يعني 385 ابن عمار توفي سنة 317 هجرية فهو متقدم عن الدارقطني. كتب أيضا انتقادات على صحيح مسلم قبل الدارقطني وذكر عدة أحاديث انتقدها على صحيح مسلم وافق فيها بعض الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على صحيح مسلم. ومن الأحاديث التي انتقدها ابن عمار الشهيد على صحيح مسلم اعتبرها ليس على شرطه أو اعتبرها غير صحيحة من ناحية كل ألفاظها ولكن بعض ألفاظها غير محفوظة. من هذه الأحاديث هذا الحديث وذكر أنه رواه 9 عن هشام بن عروة عن عروة أبيه عن عائشة بدونها وتفرد أبو معاوية برواية هذه اللفظة عن هشام بن عروة فتفرد أبو معاوية بهذه اللفظة دون من روى الحديث عن عائشة بدونها يعتبر وهما منه لأنهم جماعة وهم واحد وهم أضبط وأحفظ بكثير منه إذا اجتمعوا على رواية وزاد عليهم غيرهم زيادة وكان أقل ضبطا وحفظ منهم بكثير. أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير يعتبر من أثبت أصحاب الأعمش ولكنه ليس ثبتا أو ليس ثقة بهذه الدرجة في غير الأعمش ولذلك قال بعضهم في شأن أبي معاوية ثقة في الأعمش يريد أن يقول إنه ليس في غير الأعمش ثقة أو ليس ثبتا في غير الأعمش يعني إذا رأى غير الأعمش فإنه يخطئ في روايته أو لا يضبط روايته عن غير الأعمش كما ينبغي. البيهقي ذكر هذا الحديث في سننه وقال معنى كلامه تفرد أبو معاوية بزيادة ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه دون من روى الحديث عن هشام وحفظ أبو معاوية هذه الزيادة فكأنه لم يتعقبها والظاهر أنه فعل ذلك لهيبة الصحيح أي حتى لا يكون قد انتقد صحيح مسلم أو لعله فعل ذلك لأنه عند الشافعي إذا كان العبد يغتسل في مستنقع ماء فإنه يؤخر غسل رجليه إلى نهاية الغسل فإذا خرج المستنقع غسل رجليه لعله لم يتعقب تلك الزيادة إما لهذا وإما لهذا. الأشبه أنها لفظة غير محفوظة لأنها تجري على القاعدة كما ذكرنا فإذا كان أبو معاوية قد زادها دون أصحاب هشام وهم أضبط وحفظ منهم كثير فتكون غير محفوظة. باختصار شديد بالنسبة للحديث أبي هريرة الذي كنت قد ذكرته قبل ذلك وهو مروى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة من أعتق شقيصا له في مملوك أو من أعتق شقصا له في مملوك أو في عبد فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال فلم يكن له مال قيم العبد قيمة عدل ثم استسعي أي العبد غير مشقوق عليه. الحديث رواه جماعة عن قتادة منهم هشام بن هشام الدستوائي ومنهم همام بن يحيى وشعبة وخلف بن موسى وأبان بن يزيد العطار وحجاج بن حجاج ويحيى ابن صبيح وابن صبيح كل هؤلاء روى الحديث، ومنهم من روى الاستسعاء، وهم جماعة، ومنهم من رواه مختصرا دون ذكر الاستسعاء. فسعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة وذكر فيه الاستسعاء، وكذلك تابع سعيدا على رواية الاستسعاء خلف بن موسى وأبان بن يزيد وحجاج بن حجاج وجرير بن حازم ويحيى بن صبيح أو يحيى بن صبيح، كلهم رواه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة بذكر الاستسعاء، يعني بذكر قوله ثم استسعي، أو ثم استسعي العبد غير مشكوك عليه، أو ثم استسعي العبد. وعلى هذا تكون هذه زيادة محفوظة، لأنه إن كان شعبة قد قصر أي روى الحديث مختصرا، وإن كان هشام قد اختصر الحديث ولم يذكرها، وإن كان همام قد روى الحديث ولكن ذكرت السعاية من قول قتادة ولم يذكرها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي فصل هذه اللفظة فجعلها من قول قتادة ولم جعلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا كله حدث، إلا أن هذه اللفظة تعتبر محفوظة لأنه زادها سعيد بن أبي عروبة، وروى عنه جماعة، أو روى عنه من هم أثبتوا أصحابه، ومن روى عنه قبل الاختلاط، ومنهم يزيد بن زريع، أو روى عنه عبدة بن سليمان وهو من أثبت أحفاظه وهو من أثبت أصحابه. من الإضافة إلى ذلك تبعه جرير بن حازم فرواها، وخالف ابن موسى وأبان بن يزيد وحجاج بن حجاج ويحيى بن صبيح. ومع ذلك قال البيهقي: والذي يوهن تلك الزيادة أن همام بن يحيى فصلها فجعلها من قول قتادة ولم يجعلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم وأظنه قال ولم يذكرها شعبة ولا هشام، فيكون بهذا قد سار على غير الجادة، لأنه إن كان شعبة قد اختصر الحديث وهشام لم يذكرها فقد ذكرها سعيد، وتابع على ذكرها جرير بن حازم وأبان بن يزيد وخلف بن موسى وحجاج بن حجاج ويحيى بن صبيح. وبعد ذلك نقول هذه زيادة غير محفوظة، والذي دعاه إلى أن يقول بهذه القولة أن الشافعي لا يقول بالاستسعاء. قال الشافعي بشأن هذه الزيادة: رواها سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي عروبة، ولم معنى كلامه ولم يذكرها هشام ولا شعبة وهما أحفظ. فنقل البيهقي عنه فقال: والشافعي وهن هذه الزيادة بقوله إن سعيد بن أبي عروبة رواها، أو إن هشام الدستوائي وشعبة لم يروياها وهما أحفظ من سعيد. فلو كان البيهقي قد سار على الجادة لقال بإيه؟ بثبوتها. ليه؟ لأن سعيدا لم يتفرد بها، ولكن تابعه جماعة آخرون فثبتت الزيادة بلا مجال للشك فيه إذا سرنا على الجادة. ولهذا روى الحديث البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، ولما تعقبه الدارقطني لا على مسلم ولا على البخاري، وتحرز البخاري لأنه لعله كان قد علم أن قوما سينتقدون هذا عليه فتحرز بقوله، يعني قبل ما يقولوا، قال تابعه خلف بن موسى وأبان وحجاج بن حجاج وأظن قال وجرير بن حازم واختصره شعبة. يعني ما تقولش إن شعبة رأى الحديث ولا مذكر الاستسعاء، لأن شعبة رأى الحديث مختصرا، أي أيضا لم يذكره بمتنه الذي هو المتن أو الذي هو اللفظ التام. فقبل أن ينتقد ذكر ما يدل على ترجيحه لها حتى لا يعترض عليه بذكره لها في صحيحه. فهذه الزيادة من الأمثلة التي تعتبر محفوظة، ومع ذلك حاد البيهقي عن الجادة فاعتبرها غير محفوظة وقوله ليس وجيها. أكتفي بهذا، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى نبدأ في الفقه المقارن يوم الخميس، ونبدأ في الأصول يوم الأحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.